جاني كلام اني ما كنت كذاب واني محمل كالشقا والاسيا واني ابيع الود وابيع الاحباب وش باقي ما قلت حبيبي عليا ظالم وخاف عليك من يوم وحساب يا اخي حرام اللي تسوي فيا ارفع يديني طالب رب الارض واتذكر العشرة ونزل يديا جاني كلام اني معك كنت كذاب واني محمل كالشقا والاسيا واني ابيع الود وابيع الاحباب وش باقي ما قلت حبيبي عليا شمت في نظراب وبعد اقراب خليت ذا يحكي وهدي وديا اهدي لك البسمة وتهديني النيام ليش الوفا في الشرع مثلك خطيئة الله بناك بناس تفرش لك الدار والله بناني بناس ما هي وفيها يا ليت عندي شوي من غدر الاصحاب يا ليت عندك من وفايا شويه الله بلاك بناس تفرش لك الدهب والله بلاني بناس ما هي وفيها يا ليت عندي شوي من غدر الاصحاب يا ليت عندك من وفايا شويه جاني كلام اني معك كنت كذاب واني ما حملك الشقا والاسيا واني ابيع الود وابيع الاحباب وش باقي ما قلت حبيبي عليا اذا قصدك من غيابك عذابي في الامور بخير تطمن ريح اعصابك انا مرتاح حسبت اللي بعاني في الغياب كثير تفاجأت اني ما حبك ولا غيرك فعتابك تخيل لو قطعت الماي عن الوردة وش اللي يصير تخيل عاد واحسبها يا ناس الود بحسابك أكيد تموت عطشانا ولا يبغى لها تفسير تبي تحرمني من نفسك وتطلب مني يا حياتي أكيد